يا بدي يا مزيونة يا موحدة برشاش عيشي بفرح حزينة عرض الشهيد عياش يا بدي يا مزيونة يا موحدة برشاش عيشي بفرح حزينة عرض الشهيد عياش يحيى المهندس أسد يحيى المهندس أسد ما يخشى غير الصدر زرع وحصد من ربه أحلى جنان يا قدسي يا مديونة يا موشح برشاش عيشي بفرحة حزينة عرس الشهيد عياش يا قدسي يا مديونة يا موشح برشاش حزينة عرس الشهيد عيان باع النفس لله واتمنى لو يلقى باع النفس لله واتمنى لو يلقى خلص طفى الخالق المنان يا قدسي يا مديونة يا موشح برشاش عرس الشهيد عياش لما تعطري فوق